إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، توقفنا عند الكلام على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في تحكيم القوانين، وقد ذكر في هنا في فضل الحميد مختصر هذه الفتوى ويعني أهم أمورها، ونحاول أن نقرأ الفتوى كاملة قدر المستطاع. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتوى له بعنوان تحكيم القوانين، يقول: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى هذه دباجة الفتوى فيها ملخص القضية، وذلك قلنا أن فتوى الشيخ محمد إبراهيم من أكثر الفتاوى وضوحا في قضية أن اللجوء إلى غير شرع الله وجعله ملزما هذا كفر بمجرده، هي القضية اللي احنا قلنا أن هيبقى فيها إشكال ونزاع بين بعض الاتجاهات الإسلامية. أنا بيقول إن ده كفر أكبر واضح بين، يعني الفتوى هذه عبارتها واضحة جدا إن هو خلاها كفر أكبر، ما أطلقش الكفر فقط لأنه قد يحتمل الأكبر بين. وهنا بيقول إيه؟ تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين. واضح جدا المسألة برضو مش مسألة إنه ينسب إلى الشريعة ما ليس منها، المسألة اللي بيدعي البعض إنها هي الحالة الوحيدة التي يكون فيها الأمر كفر أكبر لما ينسب إلى الشريعة حكم لم تأتي به. لا، ده هو هنا بيقول جعل هذه مساوية لتلك، جعل هذه، جعل شيء آخر مساوي لما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. قل: وأن هذا مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولم يكتف الله تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم لقوله جل شأنه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. والحرج الضيق، بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. بل قدمنا في أول الكلام إن القضية مش قضية قوانين فقط، شايفين هنا الكلام بيتكلم على قضية الاتباع بصفة عامة، وإن كان أسوأ صور المخالفة الاتباع هو مسألة تشريع أمر مخالف لشرع الله تبارك وتعالى ودعوة الناس إليه، ولكن هذا الكلام في قضية الاتباع بصفة عامة. بل لابد من الأول يتحاكموا إلى الشرع ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، لا يجدوا في أنفسهم ضيق، بل لابد من اتساع صدورهم لذلك. ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهما التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يتخلون ها هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء ويسلم ذلك الحكم الحق أتم التسليم، ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه تسليما، المبين أنه لا يكتفي هاهنا بالتسليم بل لابد من التسليم المطلق. وتأمل ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. كيف ذكر النكرة وهي شيء؟ فإن تنازعتم في شيء يعني كبيرا كان أو صغيرا، النكرة في سياق الشرط يعني تفيد العموم والاستغراق، فقال فإن تنازعتم يعني هذا الشرط في شيء ذكره نكرة المفيد للعموم فيما يتصور فيه التنازع جنسا وقدرا، يعني أي حاجة كبيرة صغيرة في موضوع كبير في موضوع صغير هي في حد ذاتها كبيرة صغيرة لابد أن ترد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال جل شأنه ذلك خير، فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا بل هو خير محض عاجلا وآجلا. ثم قال وأحسن تأويلا أي عاقبة في الدنيا والآخرة، فيفيد ذلك خير وأحسن تأويل، إن يفيد إن عكسه أن الرد إلى غير الرسول عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، عكس ما يقوله المنافقون. أنا بتكلم هنا على دعاة القوانين الوضعية، والرسالة دي كتبت سنة 1380 هجرية، يعني في أوائل كتابة أو في عاصرة كتابة عدد من القوانين المدنية في البلاد الإسلامية. وإن كان الكلام ده في الديار السعودية تأخر بفضل الله إلى الآن ونسأل الله عز وجل ألا يكون، ولكن المحاولات كانت موجودة هناك على استحياء لأن الأعداء بيبقى دارس طبيعة الناس. ذلك دائما بنقول أن الدعوة إلى الله هي السلاح الواقي من كل شيء، يعني إيه اللي جعل يعني الغرب والأعداء هم الأعداء والكيد هو الكيد؟ ليه تأخر يعني محاولة تغريب الديار السعودية متأخرة مثلا عن محاولة تغريب مصر بحوالي 50 سنة؟ إلى الآن ما زال الشريعة هي المطبقة هناك. المحاولات الآن على استحياء في قضية كشف المرأة لوجهها اللي هي عملها قاسم أمين في أوائل هذا القرن، مسألة قيادة المرأة للسيارة، مسألة الزج ببعض القوانين الإدارية ان يبقى في حاجة اسمها قضاء اداري، وتدريجيا دي مؤامرات بتتم والدعاء بيتربصون لها. عموما ايه اللي خلى المسألة يبقى يصبروا كل ده ولسه بيحاولوا على استحياء؟ احنا عندنا المحاولات سافرة جدا لمزيد مما هنا وجود الارضية الشرعية العلمية اللي بتجعل الاعداء يحسبوها صح ان الكلام ده لن يروج ولن يقبل. فمسألة إن يعني إن الدعوة هي السياج الواقي هذه مسألة يؤيدها التاريخ كما ذكرنا في حال التطار وكما في التاريخ المعاصر. الدولة العثمانية سقطت عن وتركت كل ولايتها في توقيت واحد، وموازين القوة بالعكس، موازين القوة مثلا في مصر وسوريا والعراق كانت أكثر، ودي البلاد اللي بدأت التغريب قبل غيرها لأن التغريب كان موجود فيها من أيام الحملة الفرنسية كما أشرنا قبل هذا، فكان في استعداد لدى الناس لقبول هذه الدعوة. البلاد الأخرى مشوا معها بنفس طويل جدا وما زالوا يحاولون إلى الآن، ويعني للأسف بعض الدعاة في الديار السعودية وغيرها يعني يحاول أن ينسب الفضل إلى غير أهله، يعني يحاول دايما يصور أن هناك يعني أمراء هذه البلاد هم الذين حاموا الدعوة ونحو هذا. في الواقع أن ضغوط من وجود القاعدة الشعبية للدعوة هو اللي بيجعلهم يتريثون، إلا غالبا كلهم زي بعض يعني بتفرقش كتير في إرادة الدنيا. وإن كان بلا شك إن واحد أراد الدنيا ومنعه منها مانع أفضل ممن لم يمنعه منها مانع، ولكن القضية ده الكلام اللي برضو هيهمنا إن احنا نتعرض له. بعض هؤلاء بيبالغ جدا في الولاء لهؤلاء الأمراء من باب إن هم من أهل السنة وحفظة التوحيد وحماة التوحيد، فيغضب جدا لأي نقد ينالهم حتى وإن كان ما فيش مفسدة. يعني المسألة مش مجرد نقول للناس دعوكم من أمر مناوشات التي تؤدي إلى مفاسد، لا، ده بيتدين الله تبارك تعالى بهذا الأمر. وبعدين الأخطر من كده يقوم يطبقه على كل الدنيا، يبقى يعني زي ما على المنابر بيدعو لمن ادعى انه امير المؤمنين، طب هو ادعى على الاقل ادعى وانت قابلت منه ادعاء، طب تقول لي بقية البلاد اللي ما فيش حد بيدعي فيها كده، ده هو بيفر من هذه تهمة كبيرة، تهمة كبيرة ان يدعي الرأس فيها انه امير للمؤمنين، هو ايه يقول هو يعني رأس لأهل بلده كلهم. كان زمان بيقولوا مؤمنهم وكافرهم، دلوقتي الإسلاميين تطوعوا قالوا كافرهم قبل مؤمنهم، يبقى العلمانيين يعني هم اللي حيبخلوا بها الآن يعني. فخلاص بقى دلوقتي الرأس في أي بلد إسلامي إن هو يعني للجميع الكافر قبل المؤمن. طب ما ادعاش إن أمير المؤمنين تتخلع عليه ليه صفة هو لم يدعيها عشان تحقق فيها موجودة ولا مش موجودة. فالمشكلة إن نتيجة وجود ظروف خاصة للديار السعودية من انتشار الدعوة فضل الله تبارك تعالى فرضت على يعني الناس هناك عدم مصادمة عقائد الناس، واتبعوا التدريج البطيء جدا اللي نسأل الله عز وجل ان يعني يتمكن الدعاء من الاستمرار في الدعوة التي توقف هذا المد. هو الان بطيء لكن احنا كنا نتمنى انه يقف بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكرنا مسألة تلو الأخرى، الأول نتيجة وجود هذا التميز، قال لك ده نتيجة وجود من يحمي الدعوة. في قدر بلا شك لابد أنك تعترف به، بس القدر ده ديانة ولا اضطرارا مسألة بتفرق. وعموما الأخطر أنه يصدر المسألة كده برمتها، أن الكلام الصراع الدائر بينهم هناك حول توصيف حال هؤلاء القوم، هل هم يحمون الدين فعلا أم لا، وهل القدر الذي يقومون به من حماية الدين ديانة أم غير ذلك. طيب وبناء على ذلك درجة الولاء الشرعي المطلوبة، خد بالك الولاء الاضطراري موجود في كل الدنيا، احنا بنقول لا نرغب أحد في أنه ينازع يعني أحد في شيء يستمر في دعواته الله تبارك وتعالى. فمسألة الخضوع الاضطراري حاجة والولاء الشرعي حاجة تانية، ويترتب عليها أمور، منها مثلا زي الأمر أن أنت بتبحث عن مصلحة الدعوة ولا بتتدين بتتعبد لله تبارك تعالى، أن لو ما فيش أنك لم يأذن لك الإمام الشرعي بالدعوة مش هتدعو، كما يوجد مثلا بعض الناس لا أن هو لن يدعو إلا بالحصول على إذن، بغض مش مسألة مصالح ومفاسد، مش مسألة إنه ممكن ينتج مفسدة، لا، ده هي مسألة تقرب إلى الله وتدين شرعي كما ذكر. الحاصل من الكلام ده كتب سبحانه وتعالى في وقت كانت في قوانين مدنية بتكتب بتشرع في معظم بلاد المسلمين، وكانت المحاولات على استحياء قديمة جدا في الديار السعودية، كانت محاولات على استحياء. المحاولات دي وقف فيها الشيخ محمد إبراهيم وغيره من العلماء، وذلك تجد ان هم واخدين يعني موقف شديد ربما في مسائل تحتمل النظر، بس من باب سد الذرائع، زي مسألة تقنين الشريعة. قالوا لهم طب خلاص انتوا مش تحكموا بالشريعة، حطوها في مواد عشان يبقى لكم قانون لما نيجي نقارنه بالقوانين التانية. قالوا لهم لا، مين اللي قال ان الصورة المثلى للقانون تكتب في مواد؟ احنا ورثنا شريعتنا مكتوبة في كتب فقه تفضل كده. وإلى الآن معظم العلماء هناك يمنعون مبدأ التقنين، خد بالك التقنين، وهذا كلام له وجه كبير من النظر، ليه؟ لأن التقنين أولا يعني صياغة دخيلة، والصياغة الدخيلة دي لابد أن تتأثر بطريقة الصياغة. الأمر الثاني إنه لما يقنن معنى كده سيمنع القاضي من الاجتهاد، وإحنا عندنا شرعا إن القاضي لو مجتهد يجتهد. طب افرض في قضاء بلغوا مرتبة الاجتهاد، ليه تلزمه أنت بمواد معينة والراجح إنه ما القاضي لو مجتهد يقضي بما أداه إليه اجتهاد. الأمر الثاني لما يبقى تحط لما يتحط مواد صار هنا لابد من وجود هيئة مقننة. إذن أوجدنا شيء له يعني، طب مين اللي من حقه يقنن؟ يبقى إذن لما تجد أي مسألة مش هيقولك ارجع للشرع، هيقولك لازم الهيئة دي تيجي تقعد تنظر عشان تحط مادة. طب ما احنا عندنا الشرع واسع جدا، الشرع واسع ويعني في أدوات الاجتهاد، إن لما تجد مسألة القاضي ينظر فيها لأنه مجتهد، مش مجتهد يحل على قاضي غيره وهكذا. تالي رفضوا هم العلماء هناك مسألة التقنين، ورفضوا مسألة القوانين الإدارية، وإن كانت الآن بدأوا يقبلوا بشيء منها برضو، كل ده من باب سد الذرائع. يعني رفضوا مبدأ أن يوجد جهات لها مسمى المحكمة تقضي في المنازعات الإدارية، يعني وهذه درجة من الدرجات، أنه يبقى ابتداء في أي حاجة، أي حاجة تبتدي وخلاص. فهنا كان الموضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، فكان هذا البذل منهم رحمة. يقول عكس ما يقوله المنافقون. المنافقون هنا دول إيه؟ اللي هم دعاة القوانين الوضعية، بيتكلم على تحكيم القوانين الوضعية، فبيقول الشرع بيقول فردوه إلى الله وإلى الرسول ذلك خير وأحسن تأويل. المنافقين بيقولوا لا، ده الرد إلى غيره خير وأحسن. ولما بتيجي تقول لهم ليه انتوا عايزين تسيبوا الشرع، يقول لك إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وقولهم إنما نحن مصلحون. ولهذا رد الله عليهم قائلا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دايما القرآن حكى وصف المنافقين، وتلاقي أحد الحكم اللي من أجلها القرآن ذكر صفات المنافقين ولم يذكر أعيانهم. قلنا حكم كثيرة، منها أن الصفات دي هتتكرر في كل زمان ومكان، والعبرة أن الأمة تحذر من هذا السلوك، وتحذر ممن يأتي يهدم الدين ويقول إنما نحن مصلحون. هيقول له إيه؟ الإصلاح يكون في دين الله تبارك وتعالى. ويقول ولهذا رد الله عليهم، وأنا بتكلم على منافقي زمان، وأن القرآن كأنه نزل فيهم. يقول وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم، أو يقول لك إن مش ممكن تبقى في دنيا من غير قانون، والقانون عندهم هو الذي يشرعون. قل عكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أي الكلام ده هنحتاجه كتير لما نيجي نناقش اللي بيقوله أن الذي يشرع يضع قانون عام مخالف لشرع الله لا يكفر إلا إذا استحل. احنا قلنا إجمالا في ردين على المسألة دي، الرد الأول إن هذا كفر مستقل سماه الله كفرا، ونقل ابن كثير وغيره الإجماع على إنه إيه كفر. نقل في حالة التتار اللي ما سموهوش إن ده شرع، ده قالوا ده شرع جنكيز خان، ما قالوش ده شرع ربنا، ومع ذلك إيه حكى طبق ابن كثير الإجماع المحكي عليهم وذكر إن الأمر الثاني إن احنا نقول هل المسألة لها وجود؟ هل فعلا في قسم مبدل غير مستحل عشان نختلف عليه؟ هنا الأمر يتصور في المعاصي اللي فيها شهوة وهوى إن واحد يعمل معصية وهو غير مستحل له، فلو هي في ذاتها مش كفر هيبقى خلاص هو مش كافر إلا إذا استحلها. المعاصي لما تيجي تتأمل كده، كل المعاصي اللي حكم الشرع إنها كفر لابد يكون معاها الاستحلال أو ما في معناه كما فات. ولذلك مش ممكن تلاقي واحد يروج إلى شيء مخالف للشرع ويعني يدعو الناس إليه، وبعدين تقول مش مستحل إزاي؟ ده ما مش واحد غلبته شهوته وفعل فعل معين، ده واحد بيقول هو ده الأصلح وهو ده اللي يصلح الناس وغير هذا. فالحالة دي غير موجودة. وإن كان طبعا كلام الشيخ الألباني خاصة على القسم اللي سيأتي الإشارة إليه اللي هو فعلا بقى بيقول لك ايه, مش انا اللي سرعت, انا عارف ان الشرع لازم وانه احسن ومن كل الجهات, ولكن سيب لي فرصة. الفرصة دي 10 سنين 20 سنة الى ان يموت, الى ان يموت هي, بس هو في النهاية الكلام, ومش ان يعني ده القسم اللي الألباني رحمه الله نازع فيه. الإشكال ان الناس خدت كلام الألباني وسعته جدا وطبقته على يعني المعاندين لدين الله, وحتى القسم دوت الراجح ان هو يعني ان هذا كفر, لان مش فاعل الكفر اللي حكم الشرع بانه كفر طلبا لدنيا او لشهوة, مش هنقول ساعتها انه عاصي. يعني دلوقتي لو قلت واحد زنى له شهوة في الزنا ده عاصي, طب واحد لانه بيحب الزنا والعياذ بالله هو يعلم من قرارة نفسه ان الله حرم الزنا, وبعدين يقول لا ده هو مباح, وبعدين لما تيجي تسأله لك لا انا قلت مباح كده عشان يسيبونا يتركوا لنا الفرصة, لكن انا عارف ان هو حرام وعارف ان الصح تحريمه, لا كونه قال مباح دي ده كفر, وان رجع وقال ايه لا ده انا ساعة ما قلت مباح ما كنتش قصدي. يعني الفكرة ان لو استحله ثم عاد وقال انا ما استحلتش هيبقى هو كافر بهذا, وبالتالي اللي هو قال ولا القانون فوق الجميع ويطبق على الجميع ولازم, وبعدين يرجع يقول اصل مش انا اللي عامله, هو لازم ولا مش لازم, هي ما ينفعش يبقى له صفتين في ان واحد. مسألة التغاضي عن التطبيق العملي دي مسألة تانية, لكن ده هنا ده بيقول هو لازم ولا بد من احترامه, وبعدين يقول لك اصل انا ورثته زي اللي ورثوا دين ابائهم واجدادهم, لابد في التفريق هذه القضية كما سأل. يقول فقول هؤلاء سوء ظن صرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله, والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع, وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة, إن هذا لازم لهم, ما دام بيقول يدعو إلى عكسه يبقى ده كله لازم لهم. يقول وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم, وذلك في قوله تعالى فيما شجر بينهم, فإن اسم الموصول مع صلة من صيغ العموم ما شجر كل الذي شجر بينهم, يقول هذا من صيغة العموم, من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم, وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع كما أنه من ناحية القدر, فلا فرق هنا بين نوع ونوع كما أنه لا فرق بين القليل والكثير. وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين, كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن قوله عز وجل يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان, فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا, بل أحدهما ينافي الآخر. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, هنا ما قالش نسبوا الكلام ده إلى الشرع, كلام واضح جدا في الآية, واضح جدا كلام محمد بن إبراهيم عليها في أن مجرد الإرادة التحاكم إلى الطاغوت كفر أكبر والعياذ بالله. مسألة النوع والعين سيأتي الإشارة إليه, لكن من حيث النوع, من حيث هذا الفعل, هذا كفر أكبر لا يحتمل الخلاف, كما ذكرنا يعني يأتي مناقشة أوفى قليلا إن شاء الله للذين توهموا اشتراط قيد معين هنا, أغلاهم من يقول إنه لا يعد هذا كفر إلا لو نسبه إلى الشرع, يبقى يقول للناس الزنا مباح, مدام بيقول إنه مباح في القانون الفرنسي احنا هنطبق القانون الفرنسي او القانون كذا, اي صفه, ما قالش ان ده في دين الله, لكن دين الله عنده في تحريم, واحنا لكن في شريعتنا نحن او قانون زي ما يسميها بقى, يسميها شريعه يسميها قانون يسميها كذا, يقول عندنا احنا الامر مش كذا, الامر انه مباح رغم انه في الشرع حرام, ده عند طائفه من المنتسبين للعلم يقول لك ده ليس تبديل للشرع ولا تحكيم لغير شرع الله, واكثر يكون كفر اصغر. وبعدين يا ريت حتى بعد ما يقول كفر اصغر يقول البراءه منه, يقول لك ما دام كفر اصغر يبقى صاحبه له الطاعه المطلقه. طب ازاي يعني ازاي انسان يدعو الى المعاصي خليها معاصي, فين من أين اكتسب الطاعة؟ من أين صار له طاعة تعبدية؟ خد بالك مش اضطرارية. من أين تأتي هذه الطاعة؟ أن تتعبد لمن ديدانه نصر الفسوق، خليه فسوق. لا، ولك لا، ما خلاص ما دام ما كفرش. طب هو الأمر اللي أنت نسبته إليه لم يدعي أصلا أنه له طاعة عليك ديانة، هو ما ادعاش دي، هو بيدعي أن الطاعة التي له عليك طاعة مدنية، ولا هو طب انت نفيت عنه انه بدل الشرع، على الاقل لم يعمل له، ده راح جاب شرع تاني وطبقه وساب لنا شرعنا مع لا غرض له لا في تطبيقه ولا في الدعوة اليه، بل له غرض في منعه انت تطبقه على نفسك، لكن فيما بين الناس هذا ممنوع. وده يبقى يرتب على هذا امور، يعني هذا في غاية السفه والعذاب. ولذلك ربما احنا عبر يعني تصادف ان احنا بنتكلم في هذه القضية مع موسم الانتخابات، كان معظم كلامنا في تعريض على نقد مسلك الاسلاميين اللي بيخوضوا الانتخابات، لكن في المقابل اللي بينقضوهم من باب انهم خلعوا طاعة اولي الامر، كلام مثير للضحك. يعني البعض يقول لهم لا انتوا اساتم، مش عشان هم قابلوا بالمبادئ العلمانية، لا لو انتوا كده خلعتوا. طب ما هم هو في اولي امر ادعوا ان هم ده، هم كل اللاعبين في القضية بيقول لك احنا بننفر من الدولة الدينية اللي فيها من يسمى اولي امر بالمفهوم الشرعي، وهؤلاء يتبرؤون من هذا المفهوم، وانت جاي من بره متفرج تقول لي دول انتوا خلعتم الطاعة؟ هو حد ألبسها لهم؟ ده هم قالوا لهم ما تدخلوش غير لما تخلعوا الطاعة دي، تخلعوها من الناحية النظرية، ما تقولوش ان في حاجة اسمها طاعة لأولي الأمر، يبقى في حاجة اسمها قاعدة. فشيء مثير للضحك والسخرية، ان يعني العجب اقصد يعني انك تلاقي حد كل اعتراضه على كم المخالفات اللي بيحصل ده ان واين طاعة أولي الأمور؟ طب واين أولي الأمور الذين طلبوا ان يطاعوا؟ ولذلك يعني تكايس البعض الآخر ورد عليه، قالوا لا دعهم، ما أولي الأمور هم اللي قالوا لهم كده. يبقى المسألة فكلام يعني ما هذا يعني في أي يعني مجال احنا لا يعني حتى. فصار الأمر فيه كثير من السطب، كثير من البعد عن المنهج الصحيح. ما نقول هنا المسألة الخضوع الاضطراري ده يحصل من حاصرة من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومع أبي جهل، لم أمر الناس ألا يعني أن يصبروا ويكفوا أيديهم. فممكن يحصل مع أشد الناس. الشيخ الألباني كان بيقول ده الفلسطينيين ليه رايحين يحدفوا طوب على اليهود، إن كان الموضوع ده ممكن إيه يكون محل بحث مش واقعنا إن إحنا نناقش فيه أنه أفضل، ولكن وجهة نظر مطروحة. بمعنى انت ليه كل ما تنتج شوية شباب تروح تخليهم يحدفوا شوية طوب يقوم يتمسكوا مثلا؟ قد يكون اللي هناك لهم رؤية اخرى، الامر محتمل. ده حتى الكلام لما نتكلم على اليهود في بعض العلماء قال الناس تصبر، لان اليهود مش اشد من ابي جهل. ولو ان فعلا اهل الرأي والمشورة في هذه البلاد وجدوا ان هم لو اجلوا المواجهة اللي بالطوب ديت، لو أجلوها وكان في تأجيلها سعة أنهم بيقدروا يتحركوا ويقدروا يدعوا ويشتد عود الدعوة. الخضوع الاضطراري ده مسألة يعني مسألة مصلحية محضة، أن الإنسان يسكت إلى أن خضع موسى عليه السلام أو يعني نصح قومه بأن يمكثوا إلى أن أذن الله بخروجهم من النصر. فهنا مش هي دي القضية، القضية التدين شرعا. يقول لك أصل إحنا لازم يبقى في عنقنا يعني طاعة، هو حد ألبسها لك؟ حد ادعاها؟ مش بنقوله حد عنده مؤهلتها، حد ادعاها قال لك إن هو يطلب منك طاعة شرعية؟ هو جاي يطبق الدين وبيقول لك أنت يجب تطيعني في تطبيق الدين، ده بيقول لك لا أنا هطبقه ولا أنت تطبقه، ويحرم على أي إنسان يدعو لتطبيقه إلا في خاصة نفسه، يبقى ده هو حر. يبقى فين الكلام؟ هذا مسألة يعني في غاية العجب كما ذكرنا. فهنا المسألة أيضا أن الشيخ محمد الرمبي عن هؤلاء الذين أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت، سمى الله عز وجل إيمانهم زعما، أنهم يزعمون أنهم أمنوا. طب إذا كان أمنوا اللي خليهم يعني يتحكموا إلى غير شرع الله تبارك وتعالى؟ قال فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا، بل أحدهما ينافي الآخر. يقول والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه. يعني يقول اللي صاحبه تعالى نتحكم إلى فلان أو فلان، ينظر فلان أو فلان ده بيقضي بإيه، يبقى هو ده لو كان بيقضي بشرع الله فده تحكم إلى شرع الله، بيقضي بغيره يبقى تحكم لغيره. قل وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا بخلافه، كما أنه من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى. ذلك حيأتي أن احنا هنقول طيب الآن هم المحاكم دي هي اللي لها سلطة، طب ممكن حد يقف قدامها يقف قدامها يحاكمها إلى شرع الله، يقول لهم أنا عايز حقي كذا وكذا وكذا الموجود في شرع الله، ولو هم الحق ده موجود عندهم يقول لهم وهو عندكم حق أنتم تأقررتم بهذا الجزء، فلا يحاكمهم إلا إلى شرع الله تبارك وتعالى. يقول فمن حكم بخلاف أو حكم إلى خلاف فقد طغى وجاوز حده حكما أو تحكيما فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده. يقول وتأمل قوله عز وجل وقد أمروا أن يكفروا به، تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد، فالمراد منهم شرعا والذي تعبدوا به الكفر بالطاغوت لا تحكيمه، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ثم تأمل قوله ويريد الشيطان أن يضلهم، كيف دل على أن ذلك ضلال وهؤلاء القانونيين يرونه من الهدى كما دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان عكس ما يتصور القانونيون من بعدهم من الشيطان، وأن فيه مصلحة الإنسان فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان ومراد الرحمن، وما بعث به سيد ولد عدنان معزولا من هذا الوصف ومنحى عن هذا الشأن. وقد قال تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس ومقررا ابتغاءهم أحكام الجاهلية وموضحا أنه لا حكم أحسن من حكمه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية، يعني هم قسمين، يا إما حكم الله عز وجل يا إما كل ما سواه يوصف بأنه حكم جاهل، وأنه ليس بعد حكم الله إلا حكم الجاهلية. الموضح هذا البيان يوضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا، بل هم أسوأ منهم حالا وأكذب منهم مقالا، ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد، ما قالوش إن إحنا نؤمن بالله وبعدين يكفروا بشرعه، لا، أهل الجاهلية الأولى كانوا بيكفروا بالدين من أصله، أعظم الخلق التنين شاركوهم في أنهم كفروا بالشرع ولكن جمعوا إلى هذا التناقض، ادعوا الإيمان بالله مع الكفر بشرعه. يقول أما القانونيون فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقول ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين، انظر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كأن الآية انزلت في هؤلاء، طبعا ده عكس تماما اللي العلمانين عايزينه، ده يقول لك الآية تنزل في اللي نزلت فيه وخلاص، يعني والله الكلام اللي بيقولوه ده يبقى مجرد كتابتها عبث والعياذ بالله، لما هي خلصت وانتهى لا كل الفائدة اللي فيها رفعت، كيف تكلف الأمة بحفظها كل هذه الأجيال؟ لا ده هنا بقى العكس، في طرفي نقيض، دول في أقصى درجات الكفر والعياذ بالله، طبعا احنا في وصفهم في أقصى درجات التطرف، لا سيما عند وجود إسلاميين معتدلين، يبقى طبعا انت شوف الكلام ده كله عمال يقول عليهم، وإخواننا التانيين كاتبين رسالة إلى إخواننا العلمانيين، نفسنا اكتبوا لنا بره رسالة إلى إخواننا السلفيين مثلا، لا فيش، دول المتطرفين يعني ذات الدنيا كلها عندها السلفين دول جامدين. وهو ممكن يقول إخواننا الأقباط الإسلاميين التانية ولا إخواننا الأقباط، وبقى دلوقتي آخر حاجة إخواننا العلمانيين. أنا عجبت جدا التسمية الجديدة دي، رسالة إلى إخواننا العلمانيين. وبعدين طبعا احنا مش ندخلش احنا في الموضوع شوية، لا أبدا. فهنا القضية هو لما يقول له انت اخواني، انت اخواننا العلمانيين، وهنا ده عمال يقول ضلال وكفر ومن الكفر الواضح المستبين. المسألة طبعا لا يمكن ان تحتمل. برضه هو العلمانيين عايز ايه؟ يقول لك النص خلاص انتهى، نزل وخلص، خلص قبل ما ينزل. ده هو نزل في واقعة كانت فرغة منها ونزل عشان يقول حكمها وخلاص. في المقابل عندنا طبعا في الناس بتوع تجديد الخطاب الديني وتطوير الخطاب الديني وتلوين الدين، يعني دول هيبقوا عند العلمانيين متطرفين، لكن أشد منهم تطرفا اللي بيقول لهم هذه الآية تقول للقانونيين كذا، يعني بيقول لهم الآية دي بتخاطبكم انتم. ازاي دي نازلة قبل 1400 سنة؟ هو كده القرآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هنا بيخاطبهم بلغة لا يفهمونها البتة ولا يقبلون عن قضية. هنا مقام إقامة حجة، لا يوجد أي مواربة. حتى هو القضية الرئيسية عندهم انتوا بتحتجوا علينا بإيه؟ يقولوا القرآن بيخاطبكم أنتم، القرآن بيعيب عليكم أنتم، لأن أنتم اللي ينطبق عليكم الأوصاف اللي القرآن بيتكلم عليه. يقول ثم يقول وأما ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهنه. طبعا الكلام ده لو في مجلس من مجالس اللي لها مضبطة لازم يتحذف يا صاحبه يطلع. فمش هتعرف في المجالس ما ينفعش تقول الكلام ده، ما ينفعش تقوله، يبقى ما ينفعش تسمع زبالة فعلا. ما ينفعش تسمع هتقول عليها ايه؟ تقول الاخ العضو الثاني رايه كده. احنا لا، ما ينفعش مساله فيها كفر بالله يكون ردها كده. لو انت بقى هتقول كده هيبقى ايه الكلام ده؟ يحذف، لا ما ينفعش. يبقى تشوف اي مكان تقوله فيه والله يبلغ عنك، لكن ما لا لا لا تقول غيره. يقول يعني ثم انظر كيف ردت هذه الايه الكريمه على القانونيين ما زعموه من حسن زباله اذهانهم ونحاتت أفكارهم بقوله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير النهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات وما يضعونه بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التطار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمون على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكم لمن عقل عن الله شرعا وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. انتهى قول الحافظ ابن كثير. هذا النقل اللي نقله الشيخ محمد إبراهيم بتمامه من ابن كثير وقد تقدم ذكره، يعني يدل أن مذهبه مذهب ابن كثير متحد في نقل الإجماع على أن هذا كفر أكبر والعياذ بالله. وتطبيق هذا على التتار لأنهم أخذوا بشرائع ملكهم جنكيز خان والذي لم ينسب هذا إلى الشرع، ده اقتبس حاجات من الشرع وحاجات من غيره وليس أنه نسبها إلى الشرع. يقول وقد قال عز شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وقال تعالى مخيرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم إن جاءوه لذلك، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل، ولا عدل حقا إلا حكم الله ورسوله، والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق. ولهذا قال تعالى بعد ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قل فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. هذه مسألة سوف نحتاج للتعليق عليها، لأنها قد يعني تسبب أنواع من التداخل في الفهم. قضية كفر العمل، هل هو مرادف للكفر الأصغر أم لا؟ هو على الأقل اعتبره مرادف له بقرينة، لكن هو ليس مرادف له أصلا، ليس. وإلا كفر العمل ينقسم إلى أكبر وأصغر، لكن هنا هو قال إيه؟ كفر اعتقاد مخرج وكفر عمل غير إيه؟ غير مخرج. هذه القرينة تقول إن هو يعني بالكفر العمل الكفر الإيه؟ الأصغر. خد بالك إن الكفر اللي هو هي المسألة كلها على بعضها عملية، مسألة التحاكم عملية أصلا، وبالتالي يجب أن يفهم قول الشيخ محمد بن رمضان لما يقول كفر اعتقاد مخرج وكفر عمل غير مخرج، مع أن المسألة في قضية عملية. يبقى احنا عندنا كفر عمل مجرد عن الاعتقاد ده كفر أصغر، وكفر عمل يتضمن كفر اعتقاد ده كفر إيه؟ أكبر. ودي ده خلاصة الكلام في المسألة، ولعلنا نزيده توضيحا إن شاء الله عند مناقشة ما ذكرنا. لكن الغرض هنا ان احنا نشوف كلام الشيخ رحمه الله في مسألة متى يكون اكبر ومتى يكون اصغر، بغض النظر عن قضية اصطلاح كفر الاعتقاد وكفر الايه العمل، وان كان حاصلة هو ما ذكرناه. في كفر عمل مجرد ليس معه كفر اعتقاد فهذا اصغر، في كفر عمل معه كفر اعتقاد فهذا كفر ايه اكبر. ولهذا يقول أما الأول وهو كفر الاعتقاد، يبقى هو عنده هنا الكفر إيه الحكم غير أنزل الله نوعين أكبر وإيه وأصغر. الأكبر كان نوع حيعدهم ست أنواع والأصغر نوع واحد. بعض الناس كان قال لك يعني كده ست أنواع كفر أكبر ونوع كفر أصغر، يعني القسمة كده مش ممكن نخلوهم نوع ونوع عشان ما حدش يزعل. يعني الستة دول هو نوع واحد وهو التبديل، ولكن تنوعت عبارات الشيخ محمد إبراهيم وخلاهم ستة، لأن كما ذكرنا الكلام ده اتكتب وكان لسه الدعوة إلى تطبيق القوانين الأوروبية في البلاد الإسلامية على أشدها، وكان الدعاء إليها بيقولوا كلام مش واحد، الغرض أنه عايز يمرر الباطل وخلاص. فهناك من كان سافر جداً في يعني دعوته إلى الكفر والعياذ بالله، لك لا زي ما قلنا كده الشرع ملوش حكم، وكل الحاجات اللي عندكم في القرآن والسنة دي طبقت مرة وانتهى، دي كانت نازلة واقعة جزئية، لأن القاضي كل مرة من حقه يحكم بما يرى. وفي نفس القضية المرة دي لأن المجتمع ده مجتمع بدائي ما ينفعش يباح في الزنا، يوم يقول الزنا حرام، بعد شوية يروح في حتة حضرية ويلاقي الناس محتاجين لهذا يقوم يقول الحلال. عشان كده يقول لما ينزل آيات فيها تحريم الزنا دي كانت لمجتمع المدينة، طب وفيها عقوبة عليه برضو المجتمع المدينة. ويزعم والعياذ بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو عاش إلى زماننا كان أباح الزنا والعياذ بالله. في ناس كده في، وفي درجات تانية مختلفة يقول لك لا الشرع يعني ما نعم الشرع بيقول كده بس المدنية المعاصرة بتقول كده واحنا لازم ناخد الكلام على. فاختلق تنوعت دعواهم لتمرير القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية، فهو قال كل ما يمكن أن يدعوه حفر الصور في ذهنه قدر الإمكان عشان ما حدش يقول أصل لا ده دي على ما كل واحد هيجي يقول إيه الفتوى دي على الأكثر كفرا منه على اللي أشد ظلما منه فقال لا ده هو جابهم كلهم لغاية اللي قال إن الشريعة أحسن بس هناخد غيرها ما في ما فيش بعد كده بقى يعني ما فيش يعني لا يمكن أن يدعو أحد إلى غير الشريعة ويبقى أعدل من هذا حتى ده عدله من الإيه من الكفر وبالتالي دي الأنواع هو كله بيتكلم على التحكيم الفتوى من أولها لأخرها واضحة وبعدين قال هم نوعين إما يكون أكبر وإما يكون إيه أصغر الأكبر كله إن هو يبدل يجعلها واجبة النفوذ كما هو الدباجة اللي هو بدأ بيها الكلام قال إن من الكفر الأكبر المستبين خد بالك ده قبل ما يفصل هو قال لك كأن دي الخلاصة بعد كده بدأت دور الإفتاء الرسمية تعمل كده الفتوى تقوم قايلة الفتوى في سطرين ثلاثة وبعدين إيه بعد كده الشرح فهو كأن هي دي طريقته قال لك إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المذيب سنة عربين في الحكم بين العالمين من الكفر الأكبر المستبين نحن نستبدل الشريعة بحكم آخر في الحكم بين الناس والرد إليه عند تنازع المتنازعين ده خلاص هو قرر المسألة ده كان بيقول تفصيل كل ده شرح وتذييل للكلام الآيات اللي بتدل على هذا وبعدين بيقول لك لا خد بالك مش كله أكبر مش كل الصورة اللي هو قالها في الأول دي إيه وهي دي الصورة اللي كانت موجودة اللي كان بيدعى إليها ما الصورة الأخرى الأصغر دي كانت صورة قديمة موجودة في بطون الكتب فحب ينبه عليها زي ما ذكرنا من كلام الشيخ أحمد شاكر في التعليق على أثر ابن عباس وأثر أبي مجد يقول إن هنا فإذا الستة دول الستة اللي هم أكبر هم في النهاية نوع واحد هو وجود تشريع بدل تشريع الله أن يقول أن المسألة دي حكمها كذا نسب الحكم ده لأي شيء كان يقول هو ده الحكم الذي ندعو إليه أو الذي نطبقه أو الذي يعني سواء من باب الدعوة أو من باب التطبيق يقول والله عندنا ومش شرط يستخدم نفس ألفاظ الوجوب والحظر والوجوب والحرمة لا يعني مباح زي أي لفظ آخر يقوم مقامه المهم يقول إن ده ما فيهوش إشكال حرية مكفولة غلط يبقى يقول ده اللي موجود عندنا والشرع فيه إن ده حرام ولكن هو اللي موجود عندنا إن هو مباح يبقى إذن ده بدل كما ذكر هو حصل أربع صور للتبديل هو التبديل واحد ما فيهوش صور يعني يشيل ده ويحط ده ينحي حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو ويقرر ناهيك عن أن يلزم بحكم آخر يبقى التبديل ملوش صور هي صورة واحدة لكن المبررات التي يسوقها صاحب هذا التبديل هو عد أربع مبررات عشان كده خلاهم أربع إيه؟ أنواع وبعدين قال لك ده لو داعية المفكرين العلمانيين وغيرهم هيبقوا واحد إيه؟ من أربعة اللي يمتلك سلطة فرض هذا القول بالقوة ده أشد من الإيه؟ من هؤلاء المفكرين عشان كده خلاه نوع خامس يبقى احنا عندنا هو نوع واحد اختلف أربعة باعتبار تنوع الدوافع والخامس باعتبار يعني واحد من الأربعة ولكن هيزاد إليه إيه؟ الإلزام بالقوة والسادس واحد من الأربعة أو من الخمسة ولكن ينقص الكتابة والتدوين فربما توهم أنه غير داخل فرعامله قسم ثالث يبقى احنا عندنا هو نوع اتقسم لأربعة باعتبار الدوافع والخامس زيادة أنه هو قد يتغلب الخامس ده هو في الواقع بقى ايه الخامس ده عبارة عن أربعة جوا بعض يعني كان ممكن تخليه من الخامس إلى الثامن ليه لأنه هو كل الأربعة دول بس يزاد عليها الإيه الإلزام هو حب ينبه بس ان هو ان اللي يلزم اي واحد من هؤلاء ويزيد عليه الالزام. والسادس هو برضو واحد من الاربعة دول او من الخمسة. المهم ان هو ما عندوش تدوين، قد يتوهم انه غير داخل في الكلام فنص ايه، فنص عليه. يقول واما الاول وهو كفر الاعتقاد فهو انواع. احدها ان يجحد الحاكم بغير ما انزل الله احقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير ان ذلك هو جحود ما انزل الله من الحكم الشرعي. وهذا مما لا نزاع فيه بين اهل العلم، فان الاصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. يبقى أنا اللي يقول ما أن الشرع ملوش حكم أصلا في الدماء ولا في الأعراض، ولا أن الشرع لم يأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشريعة لازمة وإنه أتى بعبادات فقط، أو يجي لحكم واحد من الأحكام ويقول ده مش موجود في الشرع على الرغم أنه يكون إيه؟ يكون من المجمع عليه ومن المعلومة من الدين بالضرورة. يقول إن الشرع لم يحرم الزنا مثلا، إن الشرع لم يحرم الربا، يبقى ده كله من الكفر ليه؟ الأكبر. نقول الشرع لم يحرم الربا دي مسألة عشان برضو من باب التنبيه تختلف عن لما واحد يجي يقول إن معاملات البنوك لا ينطبق عليها وصف الربا، لأن هنا يعني مع أنه قد يعني يبدع ومن أجل يعني الضلال المبين في أن التوصيف واضح، ولكن إمتى نقول أنكر معلومة الدين بالضرورة لما يقول إيه الربا، الربا حلال وهكذا. فهنا المسألة الأولى أنه هو جاب لنا حكم تاني، وليكن في مسألة جزئية زي الزنا. الشرع بيقول أن الزنا حرام وكبيرة من الكبائر، وانه يرتب عليه عقوبه، يرتب عليه عقوبه، وان العقوبه دي محدده، ان العقوبه ديت اما الجلد واما الرجم حسب اذا كان بكر او ايه او ثيب. ده حكم الشرع. اللي يجي يقول انه مش جريمه او يقول انه جريمه وعقوبته الرجم مطلقا، يبقى ده برضو ايه خالف الشرع، حكم بغير ما انزل الله. او يقول ان هو جريمه في احوال دون احوال، كل ده ايه تبديل لشرع الله تبارك وتعالى. طيب اللي بدل ده وجه احنا قلنا له يعني ليه انت بتقول ان الزنا مباح اذا كان برضا الطرفين والشرع بيقول انه حرام؟ متصور اجابه يقول لك الشرع لم يحرمه، او ان ما فيش حاجه اسمها شرع اصلا، يقول ان الدين عباره عن عبادات وفقط، او ان يقول لا الشرع لم يحرم الزنا، يبقى ده انكر معلومه من الدين ايه بالضروره. يبقى ده تبديل. وكان وهذا القسم اللي هم شبه متفقين عليه من باب ان هو انكر ايه معلومه من الدين بالضروره، مع ان الاقسام الاخرى داخله في الاجماع اللي حكاه محمد بن ابراهيم وحكاه من قبل ابن كثير رحمه الله. الثاني واحد، طب ليه يا عم الزنا مباح عندك مع ان الشرع حرمه؟ يقول لك هو الشرع حرمه نعم، ان في ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بشرع، وان الشرع ده فيه حرمه الزنا وتقدير عقوبه عليه نعم، ولكن الدراسات الحديثة والقوانين المدنية بتقول ان الافضل للانسان اباحة الزنا، وان الانسان حر في بدنه، وانتوا ازاي وينافح عن افضلية هذا الحكم الوضعي. يبقى التاني ده مش هيقول خد بالك المسألة واضحة جدا، هو ما نسبوش للشرع، بالعكس ده هيقول لك لا انت الحكم اللي عندك في الشرع هو كده. ولكن وعلى فكرة معظم يعني المواد القانونية بتدرس مقارنة مع الشريعة الإسلامية، والعجيب انك تلاقي بعض الإخوة اللي حكينا عليهم اللي هو عنده يعني تهميش لقضية الحاكمية من جهة، وغلو في انه يبحث له عن اي ولي امر كائنا من كان، يصر ان ما فيش خلاف، ان القانونين بيدرسوها كده، الشريعة قالت كده، والقانون الفرنسي قال كده، والقانون الامريكي قال كده، وان احنا المشرع المصري قال كذا كذا، اخذ دي من هنا واخذ دي من هنا، ويتكلمون بمنتهى الحريه. واللي منهم يعني عنده يعني عاطفة إسلامية أو عنده بيؤكد دائما بعد ما يشرح, ما هو لازم يشرح القانون زي ما هو ويؤكد أن حكم الشرع أحسن, لكن المسألة أنهم بيدرسوه مقارنة ده أمر واضح جدا وبقى معروف إيه اللي من الشرع وإيه اللي مش منه. حكاية أنه لازم ينسبوا الحاجة للشرع دي يعني غير موجودة غير في خيال هؤلاء القوم. فعندنا الحالة الثانية أن يقول لك أن نعم الشرع أتى بكذا ولكن هذا الحكم اللي احنا جايبينه اللي هم جايبينه أفضل, يقول ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا, ولكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن منه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع, إما مطلقا يعني يقول ده, وإما بالنسبة لما استجد من الحوادث. ده كان ممكن يخليه قسم مستقل وعمال يغلق الإيه الأبواب على أن يجي واحد بعد كده يقول لك لا مش الشيخ مش قصده, ووجد برضه ووجد اللي قاله الشيخ مش قصده, يعني يقول لك ده هو بيتكلم على اللي بيطعنه في الدين ويقول لك الدين, طب هو قال لا ده قسم, وقسم تاني اللي قال ماشي ده عندكم في الدين ولكن الحكم الآخر أفضل منه. ما ممكن واحد يقول لك ده هو قصده على اللي بيقول أفضل مطلقا ودول ما قالوش كده, ده قالوا أن الدنيا اتغيرت وأن إن الآن الأفضل للناس التشريعات الجديدة دي, قال لك برضو اللي يقول أن حكم غير الله أحسن من حكم إما مطلقا وإما مقيدا بزمان أو بمكان أو بباب من الأبواب أو بواقع من الوقائع برضو إيه كفر أكبر والعياذ بالله. فقال هنا إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال, وهذا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث, فإنه ما من قضية كائنت ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك, علم ذلك من علم وجهله من جهل. هنا طبعا كما ذكرنا هي دي بقى اللي تقدر تسميها يعني مناظرة بين الإسلام والعلمانية, ولكن على ما يتسع له المقام هو عارف ان هم ايه هيدعوا ان الأحوال متجددة, فكيف تحكمون بشرع بقاله 14 سنة على أحوال متجددة؟ الكلام ده لو كان قاله بشر من البشر كنا نقول البشر أفقه ضيق, متوقع إيه لغاية كام سنة قدام, متوقع 50 سنة قدام 100 سنة قدام, وبعد كده ممكن الدنيا تبقى فيها ما لا يتصوره, لكن الأمر من عند الله العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, والله عز وجل حكم بأن هذا أن هذه هي الشريعة الخاتمة وأن هذا هو الشرع الذي جعله الله تبارك وتعالى عاما لأهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. طب إزاي هنا يقول لك ده نازل من 14 سنة؟ الله تبارك وتعالى يعني عليم حكيم, ده مسألة, ولذلك فعلا ده لا يجتمع مع الإيمان. فين الإيمان بقى؟ فين الإيمان لما هو يزعم أن الله تبارك وتعالى يجهل والعياذ بالله؟ ما ده مقتضى كلامه, ما كانش عارف ايه اللي هيستجد. لا ماشي, طب هو انتوا بتقولوا ان الله عليم حكيم خبير, طب على العين والرأس, طب فين الكلام؟ ما احنا مش لاقيين لا, لا, لا حكم الطيارات ولا السيارات ولا حكم كل ما استجد من حوادث. اقول له لا, ما هو انت حلت الامر الى غير اهله, لان كل مسألة حكمها موجود في كتاب الله اما نصا او ظاهرا او استنباطا. ده هنا بيحلهم على علم اصول الفقه, يروح يتعلموا وسبحان الله اضطروا يتعلموا عشان يفسروا بالقانون. طب كنتوا تعلموا تفسروا بالشرع لما جيهم يدرسوا علم تفسير القوانين. احنا قلنا اللي عمل القوانين المدنية العربية عموما ناس كان لهم اطلاع واسع على الشرع, والقوانين المدنية الاوروبية اصلا منقولة من الشرع بس مع تشويه. فبعد فترة من اتساع القوانين لقوا ان مفيش قانون في الدنيا ده لو معمول امبارح يجي تاني يوم يلاقوا واقعة مش منصوص عليها فيه. ده فاضطروا انه يعملوا آلية لفهم النصوص, عايز يفهم النصوص فبدأوا يدوروا ما لقوش غير علم أصول الفقه عند المسلمين. أخذوا طبعا الـ الـ الـ الـ القانونيين العرب ما كانش عندهم غضاضة أنه ياخدوا العلم كله على بعضه كده. الأوروبيين نقلوا منه حاجات على استحياء عشان ما الناس ما تسألش فين الفقه الخلاق ده العجيب اللي فيه كل قواعد المرونة دي. طب ما انتوا خدتوا القواعد الفهم وسبتوا الفقه الأصلي ليه؟ طب ما توروه لنا. فلذلك لما جيوا ينقلونا قالوا على استحياء. يعني في بلاد المسلمين ما فيش حياء. دخلوا يدرس الناس علم أصول الفقه ومذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة في قضايا في الأمر، دلالة الأمر ودلالة النهي والعموم والخصوص، وبعد كده أقول له طبق دع القانون الوضعي. سبحان الله، يعني فكلام في غاية العجب. فإذا هو يقول لهم أنا أنت اللي بيدعي فقط أن الحوادث غير متناهية وإن أو متجددة دوما والشرع نزل في قبل كده ومن رحمة الله ما وحي، مش كل الناس لسانها قبيح، ممكن إنسان يبقى بيضع السم في أكواب العسل. يقولك ما هو الله عز وجل من رحمته ما أثقلناش بأن يقول لنا حينسأ بعد كده طيارات وعربيات وكذا حكمها كذا، وحينسأ بعد كده أنواع كذا من المعاملات، وحيجي بنوك وحيجي معاوضات وحكمها كذا. لك ربنا أرحم أنه هو يكلف الناس بالأمر ده. طيب ما هو أرحم بيهم فعلا، ما قالش كده، ولكن في نفس الوقت لما ألزمهم يرجعوا للشرع ده يبقى لازم تلاقي أن لازم يكون في حل آخر تدور عليه، مش تقول يبقى الحل أنه هو أن الله تبارك تعالى ألزم الناس بشرع ناقص والعياذ بالله، وبعدين انت هتيجي تكمله لهم لا، كل مسألة هتلاقوا حكمها نصا أو ظاهرا أو استنباطا على درجات متفاوتات. لا، وحرمت عليكم أمهاتكم يبقى دي نص، يا هتلاقوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ونقول لكم المراهنات من الغرر، وكل الصور الحديثة صحيح ما بقتش ثلاث ورقات دي بقت 100 ورقة، يعني الفرق اختلاف الصورة بقت أعقد ولكن في النهاية غرر، يبقى ده نص ظاهر في تحريم كل هذه المعاملات أو استنباطا في القياس والبحث في العلل ونحو هذا. هنيجي يقولوا مثلا مسألة تأجير الأرحام نقول له دي حكمها حكم الزنا، لأن الزنا لما حرم كانت أهم علة في تحريم اختلاط الأنساب، وانت دلوقتي قلت دي مش هي دي المسائل الحديثة اللي هم بيقولوها وحكمها موجود في كتاب الله بفضل الله عز وجل، صغار طلبة العلم بيدرسوها، بس هؤلاء يصمون أذانهم عن هذه القضية. لهم يبقى إذن هتقولوا ما هو هنا بيناقش أصحاب اللسان الثاني اللي هو أحسن شوية من الأولانيين اللي بيقولك لا الشرع لا يلزمنا وما فيش حاجة اسمها شرع أصلا، الثاني قال لك لا هيقولك ماشي في شرع وكل حاجة بس ما عادش يلزمنا إن غيره أحسن منه. وهنا قال اثنين، ممكن واحد يبقى قبيح جدا يقولك غيره أحسن منه ومن زمانه هو أحسن بس انتوا شاغلين بالكم، وفي يقولك لا في مسائل استجدت هنجيبها منين؟ طيب يبقى أو تغير طباع الناس، يقولك زمان والله يا ريت كان الطبيعة البدوية بتاعت زمان كنا حرمنا الزنا، دلوقتي المدنية وصعوبة الزواج وكذا وكذا الأفضل إباحة. ولكن أي مسألة تستجد هتلاقي حكمها موجود نصا أو ظاهرا أو استنباط. المسألة اللي يتغير حكمها بتغير الزمان والمكان هتلاقي الشرع برضو معلقها على شروط مش قايل لك حكم واحد. ولذلك ده بقى اللي لسانهم أحسن شوية كمان هيقوم يقول لك لا ده احنا هنطبق، احنا جايبين حكم مش بالشرع بس ما الفقهاء قالوا لكم قبل كده تغير الفتوى تغير الزمان والمكان. المساله دي تعرضنا لها كتير وهي يعني تستاهل انها يعني يفرض لها الكلام. باختصار احنا قلنا ان الحكم الشرعي خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين في مساله معينه، ده حكم شرعي مش بيكلم فلان او علان، بيكلم كل الخلق. هذا الحكم قد يكون فيه شروط وفي أسباب وفي موانع وفي تفصيل وفي إذا كان كذا يبقى كذا، ده كله حكم. لما يجي واقع معين يبقى هنشوف هي أنه حالة في شروط ولا لا، موجودة الشروط ولا لا، موجودة الموانع ولا لا، في الآخر هيبقى في فتوى على واقع معين. هنا بيقول لك المسألة الواحدة يتغير الفتوى فيها بتغير الزمان والمكان، مش احنا هنبدل ونشرع من عند انفسنا، لا مره هنقول هذا زاني يرجم ومره هنقول يجلد، ده من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والشخص، تغير الحالة. الحكم الشرعي فيه تفصيل انه لو محصن يرزق ولو غير محصن يجلد. هنا المسألة في تطبيق واقعي، نشوف ده الاول زنى ولا ما زناش. واحدة تانية يجي واحد متهم بالزنا يقول لم تثبت التهم، ده متهم بالزنا وده متهم بالزنا وده متهم بالزنا، مرة تقول لا لم تثبت التهمة، لأن الحكم الشرعي اكملته أنها تثبت بالاعتراف أو بشهادة 4 شهود عدود. طب يبقى كل دول متهمين بتهمة واحدة وحيخرجوا بأحكام مختلفة، يبقى ده تغير اختلاف الواقعة. في حاجات يتغير الأمر بصفة عامة، ودي اللي العلماء أشاروا إليها. احنا أنا بنتكلم على قاضي قاعد قدامه 3 متهمين بتهمة واحدة، يقول ده روح ويقول ده يجلد ويقول ده يرجم. ها في مسائل بتاخد صفة العموم بصفة عامة، اللي هي أمور مبناها على المصلحة وتعم بها البلوى. كنا لسه قايلين في كتاب الجنائز إن عندنا لو واحدة ماتت وفي بطنها جنين، على خلاص ما احنا نشوه امرأة وليها حرمة وهي ميتة، هل احنا نشق بطنها عشان نطلع جنين غالب الظن انه يطلع ميت؟ قالوا يبقى كانت هنا فتوى عامة إن أي واحدة تموت في بطنها جنين ما يشقش بطنها. الكلام ده مش حكم شرعي ثابت، ده هو كان المسألة مدارها على إيه؟ على تعارض المصالح. فلكن كان في حدود، كان أهل الزمان كلهم مشتركين في إن الجنين في الحالة دي احتمال خروجه ضعيف، احتمال خروجه حي ضعيف، وإن إحنا ما نهدرش حرمة آدمية حتى وهي ميتة من أجل الجنين مضمون. الآن قلنا لا، الكلام ده اتغير، مش الشرع اتغير، الشرع أحلنا في هذه الأمور إلى الموازنة بين المصالح. مش فلما اختلف الأمر الآن وفي وسائل يقوم بها غلب الظن الجنين ده يطلع حي ولا لا، قلنا لو في غلب الظن أنه يطلع حي فمصلحة الحي أولى من مصلحة الميت، ودي قاعدة شرعية موجودة. يبقى اذا تغير الفتره تغير الزمان والمكان، يا اما احيانا يبقى في نطاق ضيق فاختلاف وقائع في زمان واحد، وساعات يبقى فعلا الزمن معطيات الزمن كلها اتغيرت، بس عمره ما معطيات الزمن لما تتغير يبقى الشرك احسن من التوحيد، ويبقى الزنا مباح وتبقى الخمر مباح ويبقى الربا مباح. هذه كلها امور محسومه شرعا، الشرع قضى بحرمتها، لكن في مسائل أحلها على المصلحة. يبقى ميزان المصلحة لو تغير تتغير مع الإيه؟ تتغير مع الفتوى، وحين أذن يسمى هذا فتوى. يعني الموضوع ده من أكثر الموضوعات اللي بيدندن حولها العلمانيين، اللي هم بيحاولوا يقولوا للناس العلمانية ما هيش مصادمة للإسلام، وتحكيم القوانين المدنية ما هوش مصادم للإسلام. طبعا يزعموا عمر عطل حد السرقة عام الرمادة، وذكرنا الإجابة على هذا إنه طبق برضه طبق القواعد الشرعية اللي بتقول إدراء الحدود بالشبهات في مجاعة، دي شوفها في حد ذاتها تكفي إسقاط الحد، ما هوش أسقط الحكم الشرعي، ولكن صار أمر عامة البلوى. القاضي في زمن في غير المجاعة بيجي له واحد سارق، واحد سرق من أبوه، واحد سرق من شريكه، اللي سرق من واحد انتهب يقول ده تقطع يده، ويقول ده تعذر، ويقول ده يعذر. ليه؟ لأنه بيطبق القواعد إن السرقة تكون من حرص، وإن السرقة تكون ملوش شبهة. واحد سرق من أبوه يقول لك أنا كان يجب أن ينفق علي ومنعني النفقة، له شبهة يعذر، ولكن إيه؟ لا يقام عليه الحد، أو هكذا، ومن باب أولى الوالد من والدي. فإذا ده كان في الظروف العادية ممكن يجي للقاضي تهم مشتركة نفس التهمة ويطبق القواعد على كل حالة لوحدها. طبعا عند الناس الأمر ده إن كل الناس الآن عندها شبهة في مجاعة بيسرق من أجل طعامه، يبقى إذن حيبقى دي شبهة عامة على جميع الناس، زي ما قلنا إن الآن كل الناس يقدر يعرف لو واحدة ماتت في بطنها جنين إنه يقدر يتأكد بسهولة وبأموال يسيرة إن ده ينفع يطلع حي ولا لا. فغيرنا الفتوى اللي كانت على سبيل العموم زمان لا ما يتفتحش بطنها، دلوقتي على سبيل العموم لا ينظر في حال الجنين ثم يفتح بطنها. يقول وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقضة إليها مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه. وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحابة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شيء. القسم الثالث، ما قلنا الأولاني يشهد حكم الله في المسألة، الثاني لا يشهد ولكن يقول أن حكم غيره أحسن منه إما مطلقا أو إيه أو مقيدا، وكل ده كفر أكبر والعياذ بالله. الثالث ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، ولكن اعتقد أنه مثله، ولكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخلق، ده هو ده الشرك والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، ونحو من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. الرابع ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا عن يعتقد كونه أحسن منه، ولكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه. يبقى هيقول بدل، نقول له ليه بدل، يقول مثلا كما ذكرنا المثال الجزء اللي خدناه يقول الزنا مباح إذا كان برضا الطرفين، نقول له الشرع حرمه، نعم الشرع حرمه وهذا هو الأحسن وهو اللازم، أيقول ولكن يمكننا في بعض الأحوال برضو، إما يقول يمكننا يعني لا، إما يقول يمكننا مطلقا أو في بعض الأحوال أن نخالف حكم الله عز وجل. وهذا كما ذكرنا في النهاية هو ده الاستحلال اللي بيتكلموا عليه اللي بيشترطوا الاستحلال، يعني فهذه يعني قضية في غاية الأمر. يبقى عندنا هو اتكلم على التبديل وقال أربع أنواع، الأربعة اختلاف إيه؟ دوافع، اختلاف دوافع كما ذكرنا أو مبررات، والأمر يعني يحتمل أي دوافع أخرى لأنه هو قرر القاعدة في الأول، وده نوع من الإسهاب وسد الأبواب أمام من يؤول هذا الكلام فيما بعد، إن لا مش مقصود ده، لا مش مقصود ده، هو قال لهم في الأول إن من الكفر الواضح المستبين يعني تبديل هذا بذاك، وبعدين رجع هنا بيفصل هذه المسألة. الخامس يقول وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكام ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القوانين وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة. يقول وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع، فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا، تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات، فيجب على العقلاء أن يرباوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى النوع الخامس ده واحد من الايه من الأربعة اللي فاتوا، أو هو في النهاية مبدل، قلنا الأربعة دي اختلاف ايه دوافع، الخامس هيبقى بأي دافع حتى لو كان الرابع اللي هو أمثلهم وليس بحسن، أنه يضيف إلى ذلك الإلزام، الإلزام ده يجعله أشد معاندة ومناقضة من جميع الذين إيه سبقوا، أن هنا هذا فيه مناوءة، والداعي الكافر الذي يدعو إلى كفر ليس كالكافر الذي لا يدعو إليه، والذي يلزم الغير به ليس كالذي لا يلزم. ومسألة تصور بقى هنا اللي بيلزم ده، احنا قلنا بعض الاتجاهات يقول لك لا لا يكفر الا اذا استحل. هنا الشيخ محمد ابراهيم من قبل ما يسمع هذه الاقوال العجيبه يعني بيقول لا ده اللي بيلزم ده اشدها واعظمها معانده، لان ده لو كان في خلاف في في في الدعاء المفكرين زي ما بيقولوا ما ينفعش يبقى في خلاف في واحد بيحرم الحكم بما أنزل الله وبعدين تقول كيف هل استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ده المسألة انه مش واقف في النص، ده بدأ يحرم الحكم بما أنزل، ما هو مدام بيلزم ده يبقى اللي يخالف ده عنده ايه يستحق الايه الذم والعقاب، يستحق الذم والعقاب. فإزاي يسأل هل هذا مستحل ام لا؟ يعني ازاي يسأل عن واحد ده واحد بيحرم الحكم بما أنزل الله؟ يعني معلوم الواقعة هذه لابد طبعا من ان احنا نتكلم عليها بتفصيل شوية، مسألة هل لو ذكر القانون الوضعي كحال القانون المصري الآن بعد 81 اللي بيقول ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبعد جدل قانوني حسم في المحكمة الدستورية العليا بإلزام الهيئة التشريعية ألا تخالف الشرع، هل ده له أثر؟ أو أكيد له أثر، ولكن ما مدى أثره على القضية دي جزئيا وعلى قضية الديمقراطية ككل كحل؟ هل الديمقراطية لو وضع فيها هذا المادة تكون مقبولة إسلاميا؟ ده مسألة قد تحتاج إلى تفصيل، لكن هنا بنذكر من ضمن الوقائع يعني أن لما تم هذا التعديل أحد القضاة عرض عليه شرب خمر. القانون المدني بيقول ان شرب الخمر مباح ما هوش جريمة، والجريمة هي السكر البين في الطريق العام، والعقوبة غرامة او حبس اشهر لا ادري كم، المهم لها عقوبة مخففة اما غرامة او الحبس او كليهما حسب تقدير القاضي. وكنا ذكرنا ان ده من تناقض القانون الوضعي انه يبيح السكر ثم يحرم التمادي فيه، طب ايه الحد الفاصل؟ يبقى إذا ده من ضمن التناقضات الكبيرة اللي عندهم هذه القضية، هي قضية إشكالية قانونية كبيرة يعني مش هو ده مجال تفصيلها، ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. المهم القانون الفرنسي وكل القوانين المنبثقة عنه بتجعل شرب الخمر حرية شخصية، ولكن لما إيه هم عندهم إيه حدود حريتك تنتهي عند أن تجور على حرية الآخرين، فهو شايف إن السكر البين في الطريق العام خطر كبير على الناس، فهو ده اللي يفتدي يعتبره جريمة يعاقب عليها الناس. فالقاضي عرض عليه واحد تهمته مش الشرب الخمر، تهمته ايه السكر البين في الطريق العام، فقال ان ده شارب للخمر وامر بجلده. اجتمع مجلس القضاء الاعلى في اليوم التالي مباشرة وناقش هذا التجاوز الخطير من هذا القاضي. قالوا ان عدوا مخالفات هذا القاضي ما عرفش طلعت كم مخالفة كتير جدا، ان هو عاقب على غير جريمة لانه في حيثيات الحكم قال ايه، قال انه هذا شرب الخمر ودي مش جريمة قانونا، فازاي عد ما ليس بجريمة جريمة. الامر الثاني انه اتى بعقوبة غير موجود لها نظير في القانون، انه تجاوز النص الصريح في القانون الى اعمال المبادئ العامة، وفي الاخر قالوا ان تم فصل هذا القاضي، وقالوا انه تجاوز سلطاته كقاضي الى ان هو حط نفسه مشرع، وان الخطاب ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع يخاطب بالمجلس التشريعي وليس القاضي، وان القاضي يلتزم بالقوانين حتى ينقيها المجلس التشريعي ان اراد. وبعد جدل طويل كما ذكرنا دي كانت اول واقعه، في قاضي حب يستثمر الموقف ويجرب، فجرب ففصل في هذه الواقعه. يقول دي تحريم للحكم بما انزل الله، واعتبار ان اللي يعمل كده يستحق الذم والعقاب والى غير هذا النوع. طيب كما ذكرنا بعد جدل طويل استقروا فعلا على ان ده خطاب للمشرع، والمشرع عندهم يعني المجلس التشريعي، وانه كمان خطاب له فيما يستقبل، يعني المجلس التشريعي غير مكلف بمقتضى هذا التعديل الدستوري ان هو ينقي كل القوانين، يقولوا لا لما قانون يعرض يبقى ايه يراعى فيه انه يكون موافق للشريعة. طبعا والشريعة عندهم ما قالوش ايه معايير انه يكون موافق للشريعة، يعني ممكن زي ما قلنا كده في الذبائح المستوردة بيجيبوا ختم ذبح طبقا للشريعة الإسلامية، في برضو ناس معها ختم على أي ورق يتعرض عليها موافق للشريعة الإسلامية، ما دام اتختم بالختم ده ربا ميسر مش مشكلة، يبقى خلاص كده من الناحية الشكلية الإجرائية القانون مستكمل إيه؟ مستكمل لأركانه، وإن كان أحيانا ممكن من سلطة المحكمة الدستورية العليا التي سلطتها مراقبة القوانين من سلطتها لو رأت ان ده مخالف للشريعة انها تنقض. المهم احنا بنقول ان الالزام بغير شرع الله فيه تحريم للحكم بما انزل الله. مين اللي بيسأل على الاستحلال؟ يعني بيسأل على الاستحلال ليه؟ احنا بنتكلم هنا على مرحلة اظهر واوضح، بيقول لك انت اللي بيحكم غير الله انت تعرفت مستحل ولا مش مستحل؟ هي المسألة محتاجة سؤال، ده هنا ده المسألة انه بيحرم ضده، يقول ضده اللي يفعل الضد يستحق الذم والعقاب. حتى الاسلاميين لما بيجوا يشتركوا معاهم في اللعبة الديمقراطية يقول له بص انت اسلامي واحنا عارفين نواياك الخبيثة، جواك انت عايز بعد كده تقول لنا الرقص حرام وبطلوا السياحة الترفيهية، ولو والتانيين طبعا يقول لهم لا مش حرام، لهم لا لا احنا عارفين ما في باطنكم، وبقى دي تهمة، يعني تهمة دول ينفوها ودول لهم لا احنا عارفين، وبعدين اللي منهم بقى يعني حريص على الوفاء لمبادئه العلمانية لهم لو هتغيروها لما يبقى عندكم الأغلبية وغيرتوها ماشي، إلى أن تتغير هو قانون فوق رؤوسكم قبل أن يكون فوق رؤوسنا. القضية هنا أن أنت يوم ما يبقى معاك الأغلبية عايز تغيره، في ناس يقول لهم لا حتى لو معاك الأغلبية مش من حقك تغيره، لأن ده انقلاب على الثوابت الدستورية، وإحنا أقمنا دولة مدنية خلاص، دي مش محل نزاع، ما فيش نقاش في موضوع الدولة المدنية ده بكل ظلالها. طب نتعارك على إيه بقى؟ يعني نتعارك على بيع القطاع العام ولا مش بيعه ولا تأميمه ولا نخليه بين البنين ولا نعمله شركة مساهمة؟ هل دي معركة إحنا ناخد فيها كإسلاميين؟ ما هو ده الجزء اللي أنت من حقك تتكلم فيه دلوقتي، أي مسألة أخرى أقول لك دي من ثوابت الدولة المدنية، بقى ده ما ينفعش، ده انقلاب على الثوابت. طب الثوابت دي اللي عايز غيرها ازاي ما تتغيرش؟ عندهم ان الثوابت دي ما تتغيرش، واضح؟ طب احنا عندنا ثوابت اولى منها، مش دي قضيتنا، قضيتنا نزلهم يا اما الحاجات دي غير مسموح بتغييرها اللي هي الحريات المصادمه للشريعه اللي هم بيزعموا انها حريات، واما يقول له يعني اقصاها تفضل محترم لهذا القانون لغايه ما تغير، لغايه ما تقدر لو هتغيره خلاص بالطريقه التي تراها، بما في ذلك يعني يقول لك كل المسألة. فاذا المساله ان هو بيقول ده واجب الاحترام وفوق الرؤوس والتاء وغيره، يعني يذم من عمل به الى غيره. فالمساله أظهر من أنه يختلف هل في استحلال ولا ما فيش. بيقول السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، يتورثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون على التحكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى السادس برضو واحد من الأربعة الأولانيين، أو هو في الجملة تبديله، أن واحد عنده شيء آخر غير الشرع. ماشي، هو ممكن ناس من دول ما يكونش في ذهنه أن يعني يقول إيه على حكم الشرع. هو ما هو مسلم وعارف أن الشرع له أحكام، أصلا لو جهل دي تبقى مسألة تانية، ولكن يقول لك إحنا لنا اللي تورثنا، فهو فده بيأتي إدراج الشيخ محمد بن إبراهيم هذا النوع، يعني يستعصي معه قول من قال انه قصده انه لازم نسألوهم. ده دول معظم البوادي والعشائر والقبائل لم يفكر في القضية، مالوش إجابة. ليه انت سايب شرع ربنا؟ يقول لك والله هو ده اللي احنا تورفنا به. بل بتلاقي بعضهم احيانا بعد ما يعني شاع الحكم بالشرع فضل الله تبارك تعالى، ووجدوا ان هو يعني من الناحية المصلحية هو اللي بيحقق مصالح العباد، لكن مش هي دي القضية اللي احنا عايزين ندندن حولها كتير، ان هو المسألة هو لزوم تعبدا قبل ما نقول ان هو بيحقق مصالح العباد. فتعلموه في القضاء في الأموال والدماء، ويجي الناس هم عايزين شريعة الله ولا شريعة قبيلة كذا، يبقى هم عارفين وما عندهمش بغض للدين، ده عنده استعداد يحكم به بس بيشوف الناس عايزة ايه. ده الواقع اللي بيتكلم عليه الشيخ محمد إبراهيم. طوع القبائل دول هم علمانيين ولا لا، ليس لهم غرض إلا المحافظة على تراث آبائهم وأجدادهم. طبعا دول اللي عايز يحافظ على تراث آبائه وأجداده، ولا اللي عايز يحافظ على تراث نابليون؟ ما هم التانيين أمثل أحيانا يقول لك والله هو نابليون منه لله، هو اللي جاب القوانين دي. طب وبعدين أنت يعني ممكن تتغير؟ لا، هي فوق الرؤوس رغم أنها بتاعت نابليون، وتفضل فوق راسنا وراسك لغاية ما تتغير. وعشان تتغير ما الله أعلم بقى، يعني كما كان بعض يسألك لو جدع غيرها، والبعض يقولك لا يعني هذه غير مسموح بتغييرها أبدا عن أحوال ده. كده دي أحوال الكفر الأكبر اللي قلنا ملخصها أن يحكم بحكم آخر غير شرع الله تبارك وتعالى، يبقى عنده أساس نظري مخالف لحكم الله عز وجل. يبقى هنا في قاضي، هنا عشان نقول الثلاث أمثلة دول تتضح بها ملخص القضية. واحد زاني شهد عليه 4 شهود عدول بأنه زنى وعرض على 3 قضاة. القاضي الأولاني قال أن شرع الله حرم الزنا، وأنه جعل له عقوبة الرجم أو الجلد، أنه يثبت بالاعتراف أو بشهادة الشهود، وأن عقوبته الرجم أو الجلد حسب حال الزاني، وبما أن هذا الرجل ثبت عليه الزنا بشهادة الشهود العدول وأنه محصن يبقى يرجم. ده القاضي الأول. القاضي الثاني قال إن الشرع حرم الزنا، وإن عقوبته الجلد أو الرجم يثبت باعتراف الشهود وكذا، ونتيجة إنه واخد رشوة قال وحيث أن هؤلاء الشهود ليسوا عدولا فلا عقوبة على المتهم، أو يقول يجبر أحد الشهود إنه يغير اعترافه من إنه هو رأى الزنا إلى إنه هو رأى أمر فاحش لا يصل إلى الزنا، يقول فيعذر لأنه الشهود ما قالوش إن الزنا، ده الشهود قالوا إن إيه؟ إن هو أمره إلى غير هذا. يبقى ده إيه؟ الأول حكم بما أنزل الله، الثاني حكم بغير ما أنزل الله، واحد ثالث يقول الزنا حرية شخصية إذا كان برضا الطرفين، ورغم إن الشهود شهدوا إن هو رأوه يوقع المرأة لكن هو قال إنها راضية وهي فوق 18 عاما، يبقى إذن انقضى لا يوجد أركان للجريمة أصلا فيبرأ. يبقى ده إيه؟ حكم بغير ما أنزل الله. الأولاني حكم بأنزل الله، الثاني حكم بغير ما أنزل الله لكن كفر كفر إيه؟ أصغر، إنه هو ابتداء بيحكم بما أنزل الله في كل القضايا هو القانون النظري اللي هو حطه هو شرع الله تبارك وتعالى. لما بياخد رشوة أو له هوى ولو تكرر ذلك منه، مش هي دي القضية، القضية إنه لم يبدل شرع الله، لم يناقض حكم الله، فهذه معصية وهي كفر إيه؟ أصغر، وهو حكم بغير ما أنزل الله. الثالث حكم إيه؟ بغير ما أنزل الله، لكنه كفر إيه؟ أكبر، لأنه من باب التبديل. يرد في بعض القضايا أن القاضي يتأول، فهذا ده ممكن تعد قسم رابع، وهو ممكن يبقى معذور تماما، وممكن يبقى من باب الكفر الأصغر، مش هيتعدى الكفر الأكبر، سواء يفهم حكم شرعي خطأ أو يفهم وقع القضية خطأ أو غير ذلك من الإيه؟ من الأمور. قال أما القسم الثاني من قسمي الحكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر، وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمله شهواته وهواه على الحكم في القضية، يعني هو عنده القانون بتاعه اللافتة اللي هو بيرفعها إن هو بيحكم الشرع ويحكم في القضية اللي بتجيله. الكلام ده يحصل مرة يحصل عشرة يبقى برضه شرك إيه؟ أصغر. ولكن إن بيتلاعب، إحنا اتكلمنا على كمسألة اللي هي الفرق بين الحكم والفتوى، من يبقى عندنا حكم شرعي بنطبقه على واقع الدين إيه؟ فتوى. برضو هو ده الفرق بين الحكم الشرعي والحكم القضائي. الحكم الشرعي ده موجود في شرع الله عز وجل، وفي وقائع قضية القاضي بيطبق الحكم الشرعي على وقائع القضية، بيخرج بحكم قضائي إن ده يبرأ، ده يجلد، ده يرجم، ده تقطع يده، يبقى ده حكم إيه؟ حكم قضائي، في شبه من الفتوى من باب إن هو ناشئ من حكم شرعي مع إيه؟ مع واقع. لما يجي القاضي يكون عنده شهوة أو هوى وهو في الأصل بيحكم بالشرع، بيتلاعب في وقائع القضية، يعني يقول ما حصلش، الشهود ما شهدوش، أو الصورة اللي هي كانت أكثر حصولا في أمراء بني أمية، الامتناع السلبي عن تنفيذ الحكم. يعني ما هو احنا قلنا القاضي في العرف الشرعي أشمل من القاضي في زماننا دلوقتي. القاضي كان يعني في قدر اجتهاد اللي هم بيقولوا دلوقتي عليه دلوقتي تشريع، هو مش مشرع، هو بينظر في الشرع والمسألة الجديدة ايه، لو في مسألة جديدة بيجتهد فيها، فالقاضي مجتهد ومطبق للشرع ولديه سلطة تنفيذية بالاصطلاح المعاصر. فيجي قاضي يروح لواحد، يروح له أربع شهود يشهدوا على قريب النزمة، القاضي مخاطب شرعا في ذلك النظام الوضعي، لا لازم سكة معينة يلف منها، القاضي ما ينفعش تروح للقاضي كده، والقاضي ملوش سلطة تنفيذية، القاضي مكلف شرعا أن يروح يجيبه عشان يقيم عليه الحد، يقوم هو بعد ما يشهدوا لديه يقول لهم طمس خلاص ما إيه؟ لا يتحرك، الامتناع السلبي عن تطبيق الحدود المناط به تطبيقها، هو قاضي يعني ينوب عن الإمام العام في تطبيق الحدود أو منع المنكرات المنوط به منعها، ماشي، يبقى ده برضو نوع من الحكم غير من ظل، امتناع عن تطبيق الأحكام العملية. هو ما لما جاء قالوا له ده زنا ما قالهمش الزنا حرية شخصية، لما جاء قالوا له ده بيشرب خمر ما قالهمش الخمر مباحة، هو أخذ واستقر لديه شرعا دول شهود عدول وشهدوا عليه، يبقى لازم ايه يقيم حكم الله عز وجل، فتوانى قصر، يبقى هذه كانت اكثر الصور حصولا في امراء بني اميه. يقول وذلك ان تحمله شهواته وهواه على الحكم في القضيه بغير ما انزل الله، مع اعتقادي ان حكم الله ورسوله هو الحق واعترافي على نفسي بالخطا ومجانبه الهدى، هذا وان لم يخرجه كفره عن المله فانه معصيه عظمى اكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقه اليمين الغموس وغيرها، فان معصيه سماها الله في كتابه كفرا اعظم من معصيه لم يسميها كفرا. نسال الله ان يجمع المسلمين على التحاكم الى كتاب انقضاء انقيادا ورضاء، انه ولي ذلك والقادر عليه. يعني انتهى بذلك الفتوى الشيخ محمد إبراهيم، نقل الشيخ ياسر معظم ما فيها، ولكن فضلنا أن احنا نقرأها كاملة، ويعني المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى تكمل ما ذكره الشيخ في مسألة ماذا يفعل المسلمون الآن، وفي تعليق على ما ذكرنا من بعض الآراء التي تحتاج إلى يعني تعليق. الأسئلة ممكن اخوة تبعتها تاني المرة القادمة ان شاء الله تعالى. نجيب حبيبنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.